بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. في هذه الليلة المباركة، ليلة ولادة سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة الزهراء وما أدراك ما فاطمة، حيث قال عنها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، ألا فمن آباها فقد آباني، ومن أحبها فقد أحبني. وعندما سأل جبرائيل عليه السلام الله عز وجل من هؤلاء الذين تحت الكساء، ماذا جاء النداء والجواب؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فهي المحور وهي الرابط بين النبوة والإمامة سلام الله عليها. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من المتوسلين والمتمسكين بولايتها إن شاء الله، فهي الشافعة المشفعة يوم تلتقط شيعتها يوم القيامة، كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. اللهم أمين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله إياكم. حياكم الله. بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة سماحة السيد. الأخ علي من واسط يقول: إذن عمي من يتكلم مع زوجته، ويبدو أنه فهمت من السؤال أنه زوجته معه في البيت، يبدو هناك خلاف فما يتكلم معه، فشنو حكم هذه العلاقة والقطيعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من حق الزوجة على الزوج أنه ينفق عليها بالغذاء واللباس وغير ذلك بما يناسب شأن هذه الزوجة بالقياس إلى زوجها، وأيضا يجب عليه أن لا يتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وأيضا أن لا يترك وطئها، لا يجوز للزوج أن يترك وطئ الزوجة أكثر الشابة أكثر من 4 أشهر. وأيضا من حقوق الزوجة على الزوج أنه لا يؤذيها ويظلمها ويشاكسها من قبيل مثلا يتجاوز عليها، يسبها، يغلط عليها، يشتمها، إلى آخره من هذه الأعمال. أما الخلافات الزوجية اللي تحصل بين المتعارف، أنه مثلا الزوج مثلا الزوجة ما يتكلم يوم أو يومين مثلا أو ساعة ما يتكلم يزعل زوجته، هاي القضية متعارفة يعني وتصير في أكثر هذا، لكن لا تؤدي هذه الحالة أنه الأحد الطرفين يتجاوز على حقوق الطرف الآخر الواجبة عليه. فإذا هاي الحالة تطورت، عدم الكلام تطورت إلى حالة من الهجر، هذا هو المحرم عليه. أحسنتم. هنا طبعا يظهر فن حسن التباعد بالنسبة للمرأة، كيف تستقطب زوجها وتقلب صفحة جديدة وتنظف قلب زوجها. معنا أول اتصال من الأخ حيدر من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. حياكم الله. منكم بولادة الحوراء. حياكم الله. الزهراء. الله يامكم. بارك الله فيك. نعم يا حيدر. هذا العزيز عندي نذر، نذرته في وقت كنت مصاب بطلاقتين نارية برجلي، وامشيت بالشارع يعني بيتي ونذرت وقلت انه لله علي اذا الله سبحانه وتعالى نجاني انه اذبح ثور واوزعه في مناطق بغداد الفقيره. زين صحيح جيد. هسه تمثلت لي الشفاء ان شاء الله حيدا. هسه سؤالك شنو بالضبط لانه انقطع شويه الصوت. سؤالي انه اقدر اذبح كثير اغيره مثلا بنفس الجنس ايش يعني يقولون لي فوق لحمة قوي مين وكل الناس ما تستفاد من عنده فتشي الثور. ايه اها ما اعرف يعني انا هيك نزرت بس اريد السيد يوجهني انه شنو جاي انت حيدر. حيدر عذرا لهذا هذه المداخلة. انت ناوي ان شاء الله تذبح ثور ولا شوية تريد تقلل من الثور يعني؟ لا انا ما اريد اقلل اريد جيد واضح هذا سؤالك واضح شكرا جزيلا. عندي سؤال تفضل تفضل. والدي رجل مسن واني جهايني خدمته زين بيت الخلاء ما نقدر ندزه على طول يعني يقضي حاجته يتكرر بحلبه. يقضي حاجته وين؟ شلون بإناء مثلا واضح تبريق. واضح اي ووراه بيطلب يتوضا نوديه للوضوء حالة شو نسوي شو يكون طاهر. اها واضح ام محمد معانا من البصرة. السلام عليكم ام محمد. عليكم السلام حياكم الله اسعد الله ايامكم. عندي ثلاث اسئله يا ماخذ الزحمه. تفضلي. السؤال الاول خلال قاعدون خطار او الاهل وانا قاعده وياهم وقاموا يتكلموا على اشخاص واخذوا كتابهم ويتكلموا عليهم بس انا ما يعني ما حكيت وياهم وقلت لهم حرام بقيت قاعده بس والله ما راضي عليهم اما اكون مأثومة لو اقوم مثلا لو ارد عليهم. هذا السؤال الاول. زين السؤال الثاني اي عمل اسوي واجب او مستحب انا اسوي لله بس اذا شاف انا شخص احس انه صار الرياء شلون اتخلص من هذا الشيء. اها والسؤال الثالث اذا اخابر جنابكم مثلا مسائل شرعيه وهاي وزوجي ما يقبل واخابر بدون ما يدري هل اكون مأثوم ولا لا. اها يعني تخابرين تخابرين القناه. واضح أبو حسين معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله يا أبو حسين. حبيبي باستفسار السيد. تفضل. أنا معاون صيدلي. زين. موظف بالصحة. زين. أداوم بصيدلية. زين. بعض المراجعين مثلا يعني ما عنده مبلغ استيفاء لاستيفاء المبالغ هسه صارت بالصحة 3000 دينار. زين. يعني يجيك الصيدلي مثلا يطلب من عندك شراب او حبوب او كبسول مثلا نوع واحد او نوعيتين يقول لك انا ما عندي فلوس مثلا انه اقص باص فلوس الباص. زين يصير يحق لي حق انطي مثلا انا واحاول انه اعوضه على باص ثاني مثلا على يعني او انا اقص الباص او يعني مثلا يعني تقص الباص انت من فلوسك من جيبك الخاص لو شلون؟ بعد هو اذا هيك الا هيك مثلا انه اقص من جيب الخاص انا. زين او تطيب بدون باص. اي ساعات تصير كثره مثلا انه مثلا بعض شو اسمه الناس فقراء او منتسبين او اقارب مثلا. واضح. عندك سؤال اخر ابو حسين؟ نعم. عندك سؤال اخر؟ لا لما ترد رقم السيد اذا امكن. اخذوا من الاخوه بالكنترول من المخرج لا تقطع الاتصال اخذوا رقم هذا. عادي معانا من بغداد. السلام عليكم يا ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله. وانتم بخير. حياكم الله. سلام الله يا اهلا بك الحلقه السيد المدني. الله يسلمك. نعم. يتعلق سؤالي بالنسبه لكم ان شاء الله بالنسبه لي ما عندي دار فاجمع اموال يعني من سلفه كذا راتب يعني ما عندي بالنسبه لي دار فبدي اشتري يعني من شو نقول اشتري دار يعني خلال تجميع اموالي وكذا هل هاي يتعلق بها الخمس؟ يعني بعض الأموال دار عليها سنة؟ لا ما دار عليها سنة، بس أنا هسه حاليا يعني عندي فكرة أجمع أموال مثلا أخذ على سلفة يعني من أو راتب وكذا. بالنسبة لي أنا يعني إذا ما أسوي شيء طريقة عد مقصر عدم شراء دار للعين. واضح. عندك سؤال آخر علي؟ لا رحم الله عليك. شكرا جزيلا يا أبو حسين، حياك الله، بارك الله فيك. محمد معانا من بغداد، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو ياسر. السؤال بلد احنا تفضل. معنى تفسير الآية ورتب القرآن ترتيلا. والله فقط، شكرا، حياكم الله. أم أحمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا أم أحمد. أم أحمد، أم أحمد من البصرة، إذا كانت تسمعني. أي أي ماما. تفضل حجية. ماما عندي مسألتين. مسألة أذبح ضحية ثاني يوم، ذبحت ضحية ثاني يوم لوالدي، قالوا لي ما يصير الضحية إلا أول يوم. هاي أول سؤال. أي. السؤال الثاني، عندي أمي وصتني وصية قبل لا توفى، قالت لي ماما هاي فلوس دفنيني من عتيني وشفنيني، وهذا من توفت أمي أنا بالمستشفى أخوي وياي، قال لي أخوي لا فلوس عندي، توفت أمي ترى تجيب الفلوس من البيت، قال لي أنا عندي فلوس حسبت الفلوس من عندي أنا زين. لما رحنا لقيت فلوس مال صندوق عندهم جمعية، رحنا خلينا رحنا دفننا أمي وجينا ما أدري أنا بالفلوس مال الصندوق، من رجعنا سويت بالفلوس عطيقة إلها وصفابات ما نتمنى هاي. خد لحظة أم أحمد، هاي الفلوس جمعية ما نتمنى المن تعود هاي الفلوس، جمعية ما الصندوق ما العشيرة عندهم. زين أخذتي أذن من العشيرة؟ هم جامعين، هم أخوي، هم عندهم جمعية لي موت يودونا من هذا الصندوق. أه. هم عندهم جمعية لي موت يودونا من هذا الصندوق. زين. بس سؤال. أنا ما أدري فلوس جمعية. زين سؤال شنو؟ قال لي فلوس مالته. زين والله هسه أنا محتارة مشكولة ذمتي، ما أدري هسه أنا بهري ذمتي من أمي الفلوس مال الجمعية اللي ودهن أخوي، هم كلهم يطون للموتى، كل واحد يموت بالعشير يطون هاي الفلوس. واضح أم أحمد، شكرا جزيلا. بدور عينك، أريد أبري ذمتي أنا بس شاء. أنا طيت 300 بس دفن بس البنيان مال القبر من هاي الفلوس، والباقي سويت دين عقيقة ثوابات إلها. واضح ذمتي. واضح بدور عينك، بدور عينك إن شاء الله. حياك إن شاء الله حجية، شكرا جزيلا. جعفر معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا جعفر. وحياتنا للسيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. الله يستر عليكم إن شاء الله. نعم. سؤالي بالنسبة للخمس. الخمس أنا كل سنة أخمس. إيه. فضاع مثل ما يقول المبلغ اللي أخمسه أنا مال السنة السابقة. زين نسيته يعني مثل ما يقولوا، ما اعرف قد المبلغ اللي خمسته يعني. ضاع الرقم عندك اللي هو نفس المبلغ ضاع كله يعني، هو الرقم ضاع ولا سمعنا خلفتني بالفلوس ضاعت لو رقم المبلغ ضاع نسيته يعني رقم المبلغ يعني ما اعرف ايش قد مخمس انا ها ايش يعني رقم واضح واضح واضح أم أحمد معانا من ذي قاس، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. وعليكم السلام. نصيغي صوت التلفزيون يا أم أحمد. من خطتك سيدنا عندي سؤال. تفضلي. أنا أقاس يا. نعم. وأريد بدنا شو كفارة معك مثلا. ها بمن أقسمتي؟ وإذا سوى هذا الشيء وأنا مثلا ما أقدر أسوي مثلا الكفار، شنو كفارتك؟ شنو حلفتك؟ شو قلت أنا القسم؟ شنو متعلق القسم؟ شنو حلفتي؟ حلفت بالله. إيه شنو كملي شنو حلفتي بالله؟ حلفت بالله على الشيء ما أسويه وهسه مجبور أسويه. نعم واضح إن شاء الله. شكرا يا أم أحمد. أم أحمد معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية. أنا أدي سؤال على الأضحية. أنا رايح على الحج. إيه. يقولون لي رايح للحج ما يسوي أضحية. فإذا لا يعني يصير أذبحها مثلا بعد العيد أو رابع يوم العيد أو أي يوم من أيام السنة لو إلا أول يوم العيد. لأن أنا دائما العيد الأضحى دائما أنا بكربلاء. يعني ويقولون لا أنت ما دام رحت هناك ذبحوا لك في مكة. نشوف يعني. واضح جي. بارك الله بك. حياكم الله. رائد معانا من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله عزيزي رائد. تفضل. عيدنا في التعال. تفضل. على مود صيام رمضان. انا مطلوب 13 سنة. زين. يصير اصوم كل سنة 15 يوم. زين. 15 يوم يصير. واضح. آه شكرا. حياك الله يا رائد. ابو محمد معانا من البصره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو محمد. يعني بلاد نحن على وادي توفى وتركنا من ضمن الارث قطعه ارض. زين. قطعه ارض زراعيه فخصص منها ثلث إلث. فهذا الثلث يعني باي مجال انا اقتعاني هسه اذا اجاني مبلغ من المال الى محصول زراعي جاي يجي من خلاله. هو حسب وصيته هو شو وصل الثلث بايش نفقه؟ وصى وهذا قال هذا من ضمن هاي المساحة اللي بيها ثلث يعني هي أرض زراعية. إيش قال يعني شو يسوي بها؟ من خلال الموسم مبالغ مالية. فجاء طلع الثلث أنا بس الثلث ما عرف صبيا مجال نقطة. هو ما قال؟ هو قال يبقى ثلث لا ما خفر شيء. بلى. واضح. شكرا يا أبو محمد بارك الله فيك. أبو علي معانا من بابل. السلام عليكم. حياكم الله يا ابو علي. الله يسلمك ويعافيك. الله يسلمك بارك الله فيك. رقم السيد بحضرتك رقم السيد يريده. تفضل اخذ من الاخوه في الكنترول من الاخ المخرج. ميثم معانا من النجف. السلام عليكم يا ميثم. عليكم السلام ورحمه الله. العفو اقدر اتكلم ويا السيد اخويا؟ تفضل يسمعك السيد. تفضل. العفو سيدنا هل يوجد للسيد السيستاني الله يحفظه إذن عام بالتصدق بأموال مجهولة المالك واللقطة باعتبار هي تتوقف على إذن الحاكم الشرعي؟ السيد صادر منه إذن عام بالتصدق بالأموال. إيش الأموال كان صفتها؟ مجهولة المالك واللقطة. واضح. شكرا يا ميتم. أم رضا معانا من النجف. السلام عليكم أم رضا. أنا بس أسأل سؤال للسيد. تفضلي. أنا زوجي معوق. زين. ما نقدر يعني صعوبة على وقت الساعة أخذ الحمام وأوضي على وقت الصلاة صلاة. فأحيانا صلاة الصبح بعده للوضوء وأصلي. صلاة الصبح شو تسوي؟ ما تقدرين تقعدين؟ يعني أنا في لوحدي وودي الحمام صعبة وأنا جاي أتحمل يعني جاي أذى من عندي فأخليها صلاة يقضيها بس أنا متعمدة يعني أني أخر صلاته. زين. هاي السؤال. السؤال الثاني وقت تسوي يبدأ عن الوضوء يعني حتى تصير سهلة شوي يعني أخذ الحمام. غسل شنو؟ غسل شنو؟ غسل التوبة. غسل التوبة؟ نعم. واضح. أم حسين معانا من واصل. السلام عليكم. سلام. هلا مرحبا شلونكم؟ حياكم الله أختي. تفضلي. سؤالي من فضلك. تفضلي. سؤالي الأول على مود زوجي. شبيه زوجي العام قبل شهر رمضان الفات تقريبا 4 شهور هو مريض وسوى حادث وما صام هذاك الشهر. يقول هسا هو لحد الآن مريض وما مداوم بدوامه. يقول لحد هسا بالنسبة لي شون ذاك الشهر وهذا الشهر ما أقدر أصوم ويله وشون. يعني الطبيب قد لحظة أم حسين الطبيب قال له أنه مو من صالحك الصوم أو ضرر عليك إذا صمت. تسليم وهو يجب لنا بين بلاتينات وليد يذبونهن الشهر السابع لازم يريد من عنده يعني تغذية. أها. والله. جيد. سؤال الآخر من فضلك. جيد فضلي. بالحادث هو من صار زوجي حادث كان ابني ويا عمره 10 سنين. عمر وابني توفى. إلى رحمة الله. زين. العافية. وأنا لابسة أسود عليها من طلع زوجي من المستشفى وهاي جواريني وقاربي وعيالي قالوا لي دب الأسود زوجي طلع وانت بعد هو راح رحمة الله وصفيل. زين. والحد الآن يضغطون عليها صار لها تقريب 1 سنة و4 أشهر ويضغطون علي وأنا حلفت بالله 3 مرات ما دب الأسود إلا الله يعوضني عليه. واضح. لأن هو 1 على 5 بنات. الله يعطيك الصبر يا أم حسين. اي والله من فضلك وانا كنت ما ادري رجلي متضرر وبعد ما يخلف وهسه هو يعني شلون انا اضل بالاسود على حلفتي له. اها والله واضح. ابو حسين معانا من البصره. السلام عليكم ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو حسين. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. مولاي بس ارجو انا شوي تعقل تعقيب على قضيه صارت اليوم. يعني شخص طلق بنته من ولد بسبب ما عندهم اطفال وهم 2 هم غاضين ويبكون يوم الشهيد وانا كنت احد الشهود. الان علي حرام؟ جل. الطلاق هو صحيح يعني الولد الولد والابنين ما كانوا راضين؟ نعم ما راضين لكن بالقوه. وانا قضية جاي تصير يعني بالمجتمع. يعني والله العظيم انا ما اقدر اعبر عن يعني عن مشاعري. ما تركت الصبر يعني زي زوجتي وصار 4 سنوات وياه. يعني انت شهدت مجبور؟ زوجتي مجبور تشهد يعني؟ والابو يطلقها بسبب جهال لان ما عنده جهال الرجال ولا ما عنده جهال. ويريد يطلقها انا مو بالجهال. زين انت شهدت مجبور يعني تطلق تشهد؟ انا لا ما كنت مجبور. انا رحت يعني عبالي القضية يعني بس السبيس بالذات انا وصلت قبل القضية في السبيس. لو جابر بنتي والولد جابر ابوه. واضح. وهذا قضية جاي بالمجتمع والله العظيم هالشيء. انا اقول هل حرام على الابو؟ هل الابو يحق له يطلق بنتي؟ واضح. سبب لان ما عنده جهال الرجل. واضح يا ابو حسين شكرا جزيلا. ابو رسول معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله يا ابو رسول. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا. الله يحفظك. عندي قضيه اشرح لك اياها باختصار. الله يحفظك. صار عندنا زعل ويا اخوتنا ويا عشيرتنا. فوالده طلع. من طلع؟ ابن عمي ما طلع. وين طلع؟ وين طلع والدك؟ طلعنا. فد لحظه وين طلع والدك؟ طلعنا يعني من العشيره. يعني شلون طلعت من العشيره؟ ما مدرتي. احنا صار عندنا خلاف ويا عشيرتنا. زين. من هذا الفخذ صرنا في هذا الفخذ غير فخذ. ها طلعت من الفخذ اذا مو من العشيره. بس بتلاحظه من العشيره. ابن عمي ما طلع ويانا. والدي قال لي خاف اموت. اني خاف اموت تصيرون ويا لان هذا ما طلع ويانا. المهم احنا رجعنا من مات والدي رجعنا العشيره. انا التزمت بهاي القضيه بس مرضت بس ما اقدر ادير امور العشيره امور اخوتي مرضت كلش. فاضطريت انه ابن عمي اكلفه انه هو يدير العشيره لانه انا بعد ما اقدر اديرها. هم اشكاليه علي مثلا يعني اشكاليه عليك خالفت كلام والدك؟ واضح. حياك الله يا ابو رسول. ام علي معانا من البصره. السلام عليكم ام علي. وعليكم السلام. حياك الله. الله يحفظكم ان شاء الله. تفضلي. ما هي كفارة نكس العهد؟ بس اريد اعرف ايش كفارة. ما هي كفارة ايش؟ نكس العهد. شنو؟ عيدني. نكس العهد. ها نكس العهد. ايه. واضح. شكرا يا ماني. حسين معانا من بغداد. السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. بدون زحمة أدي سؤال للسيد. تفضل. أنا رأت سلاماتي في 20 رجب. زين. صار تقريبا 20 سنة تقريبا أنا يوم حمص. بارك الله فيك. بس بعدين مريت بضائقة مالية. ويعني شوية أمور تدهورت. إيه. الثاني إيجار. وموظف راتبي تقريبا 400. بس عندنا عندي محل. المحل هو تابع لابني. ابني الكبير. زين. فهو المحلوم عيشنا يعني معيش هم إيجار وهم عيشة هاي. يعني شرعاً وقانوناً المحل مال ابنك. هو إنه بس هو مسؤول علي عن هو ابني مسؤول علي. زين. سؤال شو؟ أنا ما أقدر آخذ نعدي أنا ما أقدر آخذ نعدي من المحل. زين. وصح إنه بس هو ابني مسؤول علي هو يسوق هو يجيب. واضح. سؤالك شنو حسين؟ سؤال مثل يعني رأس سنة تجاه رجب. أخمس واضح. شكرا يا أبو علي. جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة نذهب إلى فاصل ثم نعود معكم أحبتي المشاهدين. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. الأخ علي من واصل يقول ما حكم حلق اللحية بالموس؟ يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما، ويحرم أخذ الأجرة عليها. سماحة السيد عنده احتياط وجوبي مو فتوى، فإما العمل بهذا الاحتياط وترك حلق اللحية أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلام فالعلم. طبعا هناك موارد لجواز حلق اللحية، من هذه الموارد كما لو أكره على الحلق، الشخص أكره على الحلق، كانوا مثلا يقولوا لهم ضربك نسجنك نأخذ أموالك نسوي بيك كذا مثلا بعائلتك إذا ما حلقت لحيتك، هذا بهالمورد هذا يجوز حلق اللحية. أيضا إذا كان إبقاء اللحية يتضرر من عنده، كما مثلا لو يسبب له فد مرض معين يعني، أو كان منظرها غير لائق أمام مثلا الجمهور أو كثة مثلا الضرر، إذا الضرر كانه مثلا مرض جلدي معين باللحية بالهذا بالوجه، فحلق اللحية يسبب له حساسية مثلا افترض أنه بعض أو يعني مرض معين انقلب الحساسية، فبهذا المورد يجوز. نعم إذا تفضلت به أنه إذا كان إبقاء اللحية يسبب له حرج، كما لو كان يوجب مهانة ومهانة لا تتحمل عادة، سخرية ومهانة لا تتحمل عادة، فيجوز أيضا في هذا المورد الحلق. أيضا في موارد الاضطرار أيضا إذا اضطر إلى حلق اللحية أيضا يجوز الحلق. هي أربع موارد مستثنات. أحسنت. شاكر من السماوي يقول لمن تعطى أموال رد المظالم؟ المصرف مالت الفقراء. نعم. مصرف رد المظالم هو الفقراء، يعطيها الفقراء. شيء. يحتاج إذن الحاكم الشرعي طبعا. سمعت السيد عند احتياط لزومي لاحظ لزوم إنه الاستئذان من الحاكم الشرعي في دفع رد المظالم. نعم. أحسنتم. إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. الأخ حيدر من بغداد يقول عندي نذر في وقت أصبت بإطلاقات، في هذه اللحظة نذرت لله علي إذا شوفيت أنه أذبح ثور أجلكم الله، استجبت دعوتي وتماثلت للشفاء، ولكن وانويت أنه أذبح الثور بعض الناس قالوا لي يا بميسر لحمة يبدو يعني ما ينطبخ بسرعة أو غير لذيذ إلى آخره باعتبار، فماذا أفعل الآن؟ أذبح كما نذرت أم يعني أبدل الثور بمثلا بقرة أو بمذبوح آخر؟ إذا كان النذر مالته يعني أتى بصيغة النذر قال لله عليه، وكان النذر مقيد أنه يذبح ثور هكذا مقيد، إذا مطلق كيف الشريد يذبح خلي يذبح معه، لكن إذا كان مقيد أنه يذبح ثور ذاكر هو بالاسم يعني. نعم يعني عندما نذر قيد انه يذبح ثور، جيد. في هذه الحالة يجب عليه انه يلتزم بما قيده، يلتزم عليه بالتقييد اللي ذكره هو في النذر مالته، فيجب عليه انه يذبح ثور ما يصير يغير في هذه الحالة. والدي يقول نفس حيدر عنده سؤال اخر، كان يقول والدي رجل مسن واني وجهالي بخدمته لقضاء حاجته، بعد أن يقضي حاجته يذهب إلى الوضوء. هذه الحالة يعني ما يقضي حاجته في بيت الخلاء وإنما في إناء معين أو إلى آخره. هل وضوء صحيح؟ استنجاء صحيح بهذه الحالة؟ شنو يعني الحكم في هكذا أمر؟ يعني يشترط يشترط الاستنجاء إذا كان يريد يصلي فيشترط إنه يستنجي. بالنسبة للمخرج الغائط يعني هو مخير، إما يمسح بخرقة مثلا أو حجر يمسحه أو يغسل بالماء، يغسله بالماء حتى النقاء، والغسل طبعا بالماء أفضل أفضل. موضع البول لابد من الغسل بالماء، لا يجزي المسح لا بخرقة ولا غير خرقة ولا حجر ولا ما يجزي غير الغسل بالماء. فيجب عليه أنه قبل إذا يريد يصلي يتوضى ويصلي، قبل هذه عليه عندما قضى حاجته فالواجب عليه أنه يستنجي حتى إذا أراد يتوضى ويصلي. يعني الاستنجاء هو بحد ذاته ليس بواجب، ولكن هو باعتبار أنه مقدم للصلاة الوضوء والصلاة، فالواجب عليه أنه يستنجي بالماء بالنسبة لموضع البول، وبالنسبة لموضع الغائط هو مخير ما بين الماء وما بين الأحجار، المسح بالأحجار أو الخرق. في حالة الاضطرار، إذا شخص مضطر يعني ما يقدر يصلي إلا يصلي بالنجاسة، اضطر للصلاة بالنجاسة، الصلاة لا تجوز بالنجاسة. نعم. لكن إذا اضطر هذا الشخص للصلاة بالنجاسة، يعني ما عنده ماء يطهر أو غير قادر عاجز عن تطهير الثياب والبدن، فإذا اضطر للصلاة بالنجاسة صير يجوز أنه يصلي بالنجاسة، لكن هذا في فرض الاضطرار، أما مع الاختيار لا تجوز الصلاة بالنجاسة. أحسنت. أم محمد من البصرة يقول بعض الأحيان تقول يجون الخطاب فيقعدون، تبدأ مسألة الغيبة اللي هي خبروها فاكهة المجالس، أنا ما أعترض وأظل قاعدة يعني بس أستمع، هل أؤثم لسكوتي؟ يجب النهي عن الغيبة بمناط النهي عن المنكر. الغيبة يعني مصداق من مصادق المنكر، فكما أنه واجب النهي عن أي مصداق من مصادق المنكر، أي منكر كان، الغيبة من مصادق المنكر، فيجب النهي عن الغيبة كما يجب النهي عن بقية مصادق المنكر. الغيبة مصداق بارز من مصادق المنكر، فكما أنه يجب النهي عن كل المصادق، أيضا الغيبة أيضا تعتبر من المنكر فيجب النهي. الأحوط الأولى احتياط استحبابي أنه يرد المغتاب، الشخص اللي اغتاب يرد، لكن هذا احتياط استحبابي مو واجب، يرد يعني عندما يغتاب شخص أنت جالس، الأحوط استحبابي أنه ترده وتنصر هذا الشخص اللي اغتابه، ذلك الشخص اللي قاعد أمامك اغتابه، الأحوط استحبابا أنه أنت ترده وتنصر ذلك الشخص إذا لم يستلزم محذور. إذا كان بدون ذكر اسم سوانسي لم يعتبر غيبة، يعني إذا تقص مثلا فد عمل معين لكن ما نسب العمل هذا لشخص معين، أو قال مثلا واحد في كربلاء مثلا كذا وكذا، هذا ما يعتبر غيبة هذا. نعم أحسنتم. نفس محمد يقول أنا بعض الأحيان من أسوي بعض الأعمال سواء كان الواجب أو المستحبة أكون بمفرد يعني، بس أثناء أداء العمل أحس بقدوم شخص مثلا أو صديق من أقربائنا، أثناء دخول هذا الشخص يتبادر إلى ذهني وقلبي مسألة الرياء لأنه أنا دا أعمل هذه الأعمال، فكيف أستطيع أتخلص يعني من هذه العملية، وهل يعتبر هذا فعلا عملي رياء؟ يعني إذا كان الشخص هو أتى بالعمل هذا حتى يشوفون الناس ويعجبون بهذا العمل اللي قام به ويثنون عليه، فالهدف من هذا العمل العبادي، الصلاة، الوضوء، إلى الصوم، بقية الأعمال، الحاج، بقية الأعمال العبادية، الهدف أنه حتى يحصل على مديح ويحصل على ثناء الناس. يعني عمله مو خالص لله سبحانه وتعالى، وإنما العمل هذا بقصد أنه يحصل على ثناء ومديح من قبل أشخاص معينين، هو هذا يعتبر رياء. هذا مبطل للعمل أينما وقع، في بداية العمل أو في أثناء العمل يكون المبطل للصلاة، باعتبار أنه يجب في العمل العبادي يجب أنه يكون قاصد، نعم، أنه يقصد القربة لله سبحانه وتعالى. فإذا ضم لها الرياء إلى هذا العمل، ضم الرياء إلى هذا العمل للعبادي، يكون الرياء مبطل لهذا العمل. يعني حتى إذا كان الرياء دخل في العمل في الجزء الأخير مثلا، حتى لو في أثناء العمل. جيد. تقول بعض الأحيان أتصل، يعني حتى أتصل على برنامجكم من يطرح بعض المسائل الشرعية، ولكن أدري أنه زوجي ما يقبل، وبدون أن أخذ إذن من عدة أتصل، هل هذا عملي يعني بإشكال شرعي لنا؟ يعني في هذا الأمر يجوز المخالفة الزوج. الزوج من حقه على الزوجة في أمرين. الأمر الأول أنه لا تمتنع عن المقاربة وسائر الاستمتاعات الثابتة له بموجب العقد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا تخرج من بيتي إلا بإذني. هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها؟ لا يجب، لا يجب عليها ذلك. أما قضية الاتصال يعني مع رجل أجنبي، تتصل المرأة، لا يجوز لها إذا لم تأمن من الوقوع في الحرام، لا يجوز لها الكلام. يعني ابن الزوج؟ لا، مو ابن الزوج، مو ابن الزوج. إذا كانت بهذا الشرط، إذا كانت لا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، لا يجوز الاتصال. إذا كانت تأمن مأمن على نفسها أنه هي عندما تتصل وتريد تسأل هي مأمنة أنه ما راح تقع في الحرام، يجوز لها الاتصال والكلام مع الأجنبي. أبو حسين من البصرة يقول أنا معاون صيدلي وأداوم بالمستشفى، بالصيدلية مالت المستشفى. بعض الأحيان يجون ناس أشوفهم يعني من مظهرهم من حقيقتهم أنه ناس فقراء معدمين، ما عندهم حتى فلوس الباص اللي لازم يدفعوه، فأقدر أعطيهم دواء. أما أني أدفع من جيبي فلوس الباص 3000 دينار وأعطيهم دواء، أو ممكن أنه أعطيهم دواء من الصيدلية بدون باص؟ يعني الآلية مال صرف الدواء في المستشفيات والمؤسسات الحكومية عليه، اللي هو على الشخص هذا اللي يصرف الدواء عليه أنه يراعي هذه الضوابط القانونية أو الآليات الموضوعة لتوزيع الدواء على المواطنين وعلى المراجعين، ما يصير يخالف الضوابط هذه. فإذا أجت امرأة، أجى شخص فقير محتاج، فيشوف هو فد مخرج قانوني، يشوف فد آلية قانونية يعني يساعدها من خلال هذه، من خلال العملية. يعني بإمكان مثل ما تفضل، مثلا إذا ما لم يجد مخرج، بإمكانه أنه في بعض الحالات يدفع هذا المال من جيبه، أو يشوف متبرع آخر مثلا يدفع هذا المال مكان هذه المرأة إذا لم تجد هذه المرأة. أما يخالف الضوابط القانونية يعطي دواء مجانا من دون مقابل إلى مراجع، وإن كان هذا المراجع فقير ومحتاج، نعم إذا كان المدير له صلاحية، المدير مسؤولة كان له صلاحية صرف جزء معين، مثلا بعض الأدوية تصرف مثلا على النسبة منها تصرف على الفقراء، فإذا كان المدير أو المسؤول عنده صلاحية فلا بأس أنه يعمل بهذه الصلاحية المعطاة له. جيد. علي من بغداد يقول أنا لحد الآن دار ما عندي، بيت ما عندي، والآن عندي فكرة أريد أطبقها، قلت أشوف رأي الشرع فيها، أنه أبدأ أجمع سواء كان بسلفة أو أنا أعزل بعض المبالغ من الأموال، حتى مثلا إلى أن يصير عندي فد مبلغ لا بأس به لشراء بيت، فممكن أنه أبدأ يتعلق به الخمس إذا ظليت أجمع بهذه الأموال. لحد الآن يعني ما دار عليهم سنة، بس إذا ما بديت بهذه الفكرة ودار عليهم سنة، عليهم خمس؟ نعم، الفلوس أو المبالغ المالية اللي يجمعها ويجي رأس السنة الخمسية، يعني إذا حال عليها الحول استقر بها الخمس، فيجب عليه أنه يطلع الخمس. إذا كان محتاج هاي الأموال بشكل ضروري، يعني بحيث إذا دفعها يقع في حرج، يجوز أنه يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي أو المعتمد أو المأذون من قبل الحاكم الشرعي، ويجري معه المداورة، يحول المبالغ هذه من الأعيان يحولها إلى الذمة، ويبقى دين في ذمته أي دفع متى ما تيسر له دفع ذلك. أحسنت. محمد من بغداد سوله سؤال مو فقهي بس يبدو ما أدري، يقول شنو تفسير هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا؟ يعني يستحب ترتيل القرآن، إنه الصوت مالته يحسن بالصوت مالته، والترتيل هو متعارف يعني فشي معروف هو هذا. جيد. أم أحمد من البصرة تقول ردت أذبح ضحية الوالدي، فقالوا لازم أول يوم من وفاته ما يصير ثاني يوم الذبح. الأضحية ثلاثة أيام، اليوم الأول بعد الوفاة يعني العيد، في العيد عيد الأضحى ثلاثة أيام. الأضحية طبعا مستحبة ليست بواجبة، تستحب يعني الأضحية حددت لها ثلاثة أيام لمن لم يكن في منى، في بناء اللي يكون في منى سواء كان حاج ناسك أو غير ناسك. نعم. أربعة أيام. في غير منى ثلاثة أيام، اليوم الأول من أيام الأضحى المبارك، اليوم الثاني واليوم الثالث، ثلاثة أيام. طبعا بالليل ما يجزي في أثناء النهار. نعم اليوم الأول أفضل هو، لكن في اليوم الثاني في اليوم الثالث أيضا يجزي، في اليوم الرابع واليوم الخامس هذا لا يجزي، فقط في ثلاثة أيام، واليوم الأول أفضل من الثاني والثالث. يعني يصيب اليوم الثاني والثالث ولكن الأول أفضل. يجوز. نعم. جيد. أم أحمد من البصرة سؤال آخر كانت تقول أمي وصتني أنه بالنسبة طلتني فلوس أنه وصتني أنه هطلع من أموالها للدفن والكفن، يعني طلتني المبلغ. بعدين وراء وفاتها أخويا كان عندي قال لي أنا عندي فلوس وأنا راح أتكلف بمصاريف الدفن والكفن، فهذه الفلوس اللي طلتني عن أمي ظلت عندي. بعدين نرجعنا من الدفن احتاجينا أمور أخرى، الفاتحة الطعام إلى آخره. يقول أكو صندوق كان مال جمعية مات العشيرة بالبيت، فأني يعني ما صورت أنه هذا مات العشيرة، صورتها مات عائد الوالدتي أو أنا بالبيت. يعني فتحت الصندوق وخلت من عدة مبالغ، الآن ماذا أفعل؟ يعني بعدين افتهمت أنه هذا مات العشيرة والمبلغ اللي طلتني والدتي مات ما صرفته على كما وصلتني، فبالحالة ماذا أفعل؟ طبعا يجب يعني يجب عليه أنه ينفذ الوصية هو مالتها. نعم الواجب عليه، وخالف ارتكب إثم في هذه الحالة لأنه ما نفذ الوصية مالتها. هي أوصت بأنه يطلع في الجزء من الأموال من تركتها ويدفع التجهيز مالها، تجهيز الدفن. هذا بالنسبة للوصية مالتها. أما بالنسبة للصندوق مال العشيرة هذا يعني ملك الغير، هذا لا يجوز التصرف به، إذا تصرفت في مال الغير فأنت ضامن. الغير هذا قد يكون واحد أو يكون مجموعة، والعشيرة مجموعة هنا، فأنت تصرفت في مال المجموعة اللي هي العشيرة فأنت ضامن، عليك أن هذا المبلغ اللي تصرفت به عليك أنه ترجعه وتستغفر. جيد. جعفر من البصرة يقول أنا كل سنة أخمس، ولكن هذه السنة المبلغ يعني رقم المبلغ يقصد نسيته جيد، يعني ما أدري مليونين ثلاث ملايين أربع ملايين بالضبط جيد ما أدري، فبالحالة يعني ماذا أفعل؟ المبلغ مال السنة السابقة نساله السنة هي هاي السنة، هالسنة إجت تزيد خمس ما يدري بالضبط أو نسى المبلغ جيد بالضبط. لا يجرد الأموال اللي عنده، شنو نسوه الآن من يجرى السنة الخمسية يجرد شنو عنده أموال، هاي الأموال اللي جردها يجمعها، اللي طبعا الأموال المتعلق بها الخمس، مو كل الأموال المتعلق بها الخمس، الأموال المتعلق بالخمس اللي موجودة الآن عنده عليه أنه يجردها، يشوف شقد مقدارها ويطلع الخمس مالتها. إذا نسى ممكن أنه يرجع مرة ثانية، يعني هي أموال موجودة عنده. إذا أموال مثلا يعني كانت موجودة بس نسى أنه يطلع مثلا متى ما تذكر يطلع الخمس مالته. جيد. أم أحمد من ديقار تقول قسمت بالله على شيء ما ذكرت هو شنو متعلق القسم ورجعت له، يعني قسمت أنه ما أسوي هذا الشيء وبعدين رجعت سويت، فشنو كفارة القسم؟ يعني إذا القسم هذا إذا كان متعلق القسم أو اليمين أمر واجب فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك محرم أو مكروه ترك محرم أو مكروه إذا كان متعلق القسم هكذا. هذا القسم ينعقد ينعقد هذا القسم إذا خالفت تأثم على ذلك وتجب عليها كفارة والكفارة هي كفارة اليمين نفس كفارة النذر مخيرة مرتبة مخيرة ما بين ثلاثة أشياء ثلاثة أمور عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين إن صام إن عجز صام 3 يعني إذا عجز عن الخصال 3 ما يقدر لهم 3 ولا واحدة من عندهم في هذه الحالة ينتقل إلى الصوم وهو صوم 3 أيام متوالية. أحسنت. الحجية أم أحمد من بابل تقول أنا رايح على مكة للحج وهناك من رحل ضحيت فيبدو سي ما أصور نفس السنة اللي راحت بعد عودتها تقصد ربما بالسنوات القابلة ردت أسوي ضحية وقالوا لي لا أنت رايح على مكة وضحيت هناك بعد ما يحتاج تسوين أضحية وهل الأضحية في اليوم الأول؟ لا هي هي مسوية الهدي هناك الهدي الواجب هذا يجب على الحاج في يوم العاشر أنه يذبح هدي زي. يعني مثلا بقرة يعني من العام نعم. بقرة شات مثلا من الإبل هذا واجب يجب عليه يعني أنه يذبح واحدة من الأنعام زي. اللي هو الهدي هذا واجب عليه هذا بالنسبة اللي يروح للحج الأضحية مستحبة الأضحية مستحبة وتستحب في كل سنة يستحب في كل سنة إذا الشخص يريد يسوي هذا المستحب في كل سنة يضحي لنفسه وعائلته أفراد أسرته أيضا يسوي لهم يعني بحيوان واحد أيضا يجزي يسوي عن نفسه حيوان واحد أو يشرك مجموعة من أفراد عائلته يشركون بحيوان واحد أيضا هذا يصير وهي مستحبة في كل سنة الأضحية فهي الأضحية تختلف عن الهدي ذاك الهدي واجب وهذه مستحبة جيد رائد من بابل يقول أنا مطلوب صيام 13 سنة يصير كل سنة أصوم قضاء 15 يوم بس يصير طبعا هو لا يجب يعني لا يجب الفور في القضاء واجب عليه أنه رأسا يصوم يجوز يأخر القضاء يأخره لكن لا يأخره بحيث يصدق على هذا الشخص مهمل. إنه متسامح متهاون متواني في الاتيان بالواجب إذا صدق عليه أنه متهاون أو متسامح أو متواني في أداء الواجب نعم حرام عليه أما إذا لم يصدق عليه فلا بأس أنه يأخر القضاء لكن يترتب على تأخير القضاء يترتب فدية إذا أخر القضاء الشخص إذا أخر القضاء ما قضى إلى أن إجى رمضان الثاني يعني فاتت أيام من شهر رمضان إجى شهر رمضان الثاني هو ما قاضيها كان مسافر مثلا وما قضاها أو مريض وما قضاها أو امرأة مثلا حائض وما قضيت أو نفساء وما قضيت يترتب عليه أنه فدية تأخير يومية 3/4 كيلو عن كل يوم 3/4 كيلو فدية تأخير بس عن السنة الأولى لكل سنة فقط عن السنة الأولى مرة واحدة فدية تأخير جيد أبو محمد من البصرة يقول والدي توفي وترك قطعة أرض زراعية وفيها محصول وإنتاج وفيها أرباح وصى انه قال ثلث هذه القطعه الي بس ما خصص العمل شنو اين تصرف يصرف هذا الثلث او ريع هذه المزرعه ماذا نفعل الان اذا واجبات مثلا صلاه ما كان يصلي او مطلوب صلوات مطلوب صوم أيضا إذا رد مظالي مجهول مالك خمول الزكاة إذا يطلعوها من هذا الثلث وما طول أوصى بثلث لكن ما أوصى إنه هذا الثلث أين يصرف مصرف الثلث فيقدمون الواجبات إذا عليه يعني واجبات وإذا ماكو واجبات فالأقرب إلى نظرة شنو الأقرب إلى نظرة من المستحبات مثلا صوم صلاة صدقات الأقرب إلى نظره. جيد أحسنت. ميثم من النجف يقول هل يوجد لسماع السادس الثاني حفظه الله إذن عام للتصرف بأموال مجهولة المالك أو اللقطة؟ المجهول المالك الأحوط لزوما أنه استئذان من الحاكم الشرعي احتياط لزومي يعني مو فتوى ممكن أنه العمل بهذا الاحتياط أما يجب عفوا أما العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم وسبب نسل سماحة السيد مطئ إذن بالنسبة للتصدق بمجهول المالك على الفقراء. طبعا يعني المصادق من مجهول المالك متعددة يعني مثلا المصارف الحكومية هذا يعتبر الفوائد اللي تعطيها عفوا المصارف الحكومية يعتبر هذا مجهول المالك. سمحت السيد أجاز التصرف بنصف والنصف الآخر تصدق به على الفقراء. الراتب اللي تعطيه الدولة هذا يعتبر أيضا مصادق مجهول المالك. سمحت السيد أمضى عقود التوظيف مال الموظفين والراتب اللي يأخذونه اللي يستلمونه حلال عليهم كل الراتب هذا. فالمجهول المالك يحتاج إلى أذن من الحاكم الشرعي. فإذا سمحت السيد مثلا أعطى إذن نعم هذا يكفي. إذا ما أعطى إذن يحتاج إلى أنه بالتصدق الفقراء يحتاج إلى إذن. وطبعا هذا الإذن كما قلت أنه مبنى على الاحتياط. أحسنت. أم رضا من النجف تقول زوجي معوق وعوق يبدو أنه نصفي وأني أخذ الحمام أني أقوم له بالأعمال الواجبة لأنه ما يقدر صعوبة يعني بالغة بس صلاة الصبح أنا متعمدة أنه ما أقعد على الصلاة لأنه هم كن أبذل الجهد وما أقدر على فهل أتحمل إثم بهذه الحالة؟ يعني هي مو واجب أنه تقعد صلاة الصبح إلا إذا صدق عليها أنه متهاون. نعم الواجب عليها إذا كان متهاون يجب عليها أنه تقعد صلاة الصبح في هذه الحالة مع صدق التهاون عليه. أما إذا كان هو شخص مو متهاون يعني أخذت النوم مثلا فهو مو واجب عليها يجوز تقعد لكن مو واجب عليها أنه تقعد إلا مع صدق التهاون عليه. نعم يعني دائما هو متهاون يترك صلاة الصبح نعم في هذه الحالة الواجب عليها أنه تقعد. أحسنت. أم حسين من واسط يقول زوجي العام قبل رمضان كان مريض وما صام ولحد الآن مريض وراح يجي رمضان القادم وما أصور لأنه الدكتور قال لي هذا رمضان ما تقدر الصوم فماذا يفعل في هذه الحالة؟ المريض إذا شفي من مرضه بعد شهر رمضان يعني إذا كان في شهر رمضان مريض لا يجب عليه الصوم. إذا حالته الصحية تحسنت بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء يقضي. جيد. إذا أخر القضاء يعني حالته الصحية صارت زينة وما قضى إلى أن يجي شهر رمضان الثاني يقضي بعد شهر رمضان الثاني يدفع فدية التأخير يومية 3/4 الكيلو. أما إذا كان مريض في شهر رمضان والمرض مالته مستمر ما صام في شهر رمضان والمرض مالته بعد شهر رمضان أيضا استمر إلى أن يجي شهر رمضان الثاني هنا يسقط عنا القضاء ما طول المرض امتد من رمضان الأول إلى رمضان الثاني مرض مستمر. نعم. فهنا يسقط القضاء وتجب عن كل يوم فدية الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. سؤال آخر للأخت أم حسين تقول طبعا سبب عوق زوجي بسبب حادث كان صار شلل نصفي العفو مو شلل نصفي قالت يعني مريض ابني كان وياه بالسيارة انتقل إلى رحمة الله وأنا لحد الآن لابسة أسود الناس يقولوا لي أنه طفل وإن شاء الله رحمة الله واسعة نزع الأسود كذا فأنا متمسكة بالأسود وحلفت أنه ما أنزع الأسود فماذا أفعل الآن؟ نعم لبس الأسود يجوز المرأة الرجل يجوز أنه يلبس الأسود. نعم بعض الفقهاء ذكروا أنه يكره لبس الأسود أو السواد في الصلاة يعني الشخص أو المرأة تلبس ثوب أسود في أثناء الصلاة حتى إذا كانت حزينة على يكره الصلاة في الثوب الأسود هكذا ذكر بعض الفقهاء. مو معنى أنه الصلاة باطلة لا الصلاة صحيحة الكرهنة بمعنى قلة الثواب، يعني الشخص اللي يصلي بلباس أسود على القول بالكراهة معنى أنه هاي صلاة أقل ثواب مما لو كان قد صلى في غير الثوب الأسود. أحسنت. أبو حسين البصري يقول أنا شهدت على حالة طلاق غريبة كنت محرج يعني بيها، وهي أنه زوجين ما عم يساعدهم أطفال، فإجا أبو الولد أجبرهم اثنيناتهم على الطلاق والانفصال، وأنا كنت شاهد على هذه الحالة وتألمت جدا، فشنو مصير الدولة؟ هل طلاقهم صحيح؟ يعني ما زالوا الآن زوجين؟ شنو الوضعية؟ من شروط المطلق يعني الرجل الزوج من شروط المطلق الاختيار، فإذا أكره الزوج على الطلاق، المرأة مو بيد يعني الطلاق مو بيد المرأة، بيد الزوج بيد الرجل. الزوج إذا أكره على الطلاق باعتبار هو اللي الطلاق يصدر من عنده وصيغة الطلاق من عنده أو من وكيله هو، فإذا أكره الزوج على الطلاق كما لو هدد مثلا بالسجن بالقتل بالضرب أخذ الأموال إلى آخره، فتحقق إذا تحققت الكراهة هنا الطلاق إذا وقع في حال الإكراه يعني مو باختيار، هنا هنا الطلاق لم يستند إلى اختيار هذا الشخص، حتى إذا أجب الإجبار وقع أمام مثلا أفرض القاضي أو الشيخ حتى لو يعني عندما تلفظ بالصيغة قال زوجتي طالق، إذا كان مختارا يقع الطلاق مع تحقق بقية الشرائط طبعا، يعني عندنا شرائط شروط المطلق وشروط المطلقة وشروط الطلاق، إذا تحققت كل الشرائط هاي صحيحة. السؤال الأخ عن شروط المطلق الزوج، واحد من عدا أكو خلل به وهو الاختيار لم يحصل اختيار، فإذا لم يكن مختارا وقد أكره على الطلاق فهذا الطلاق حكمه البطلان، يعني هذه الزوجة ما زالت زوجته، لا تزال على زوجيتها من هذا الرجل. جيد زين انسانها ولو الوقت انتهى، هذول التقوا بعدهم شرعا زوجته والتقوا مثلا هسه افرض من دون علم والده، هل يعتبر عقوق هذا للوالدين او للوالد؟ لا ما يعتبر هذا، يعني هم طاعة الاب ليست واجبة مستحبة في مورد واحد فقط، المخالفة تقول حرام. إذا خالف الابن وكان الأب يتأذى خوفا وشفقة من هذه المخالفة، مخالفة الابن، نعم في هذه الحالة المخالفة تكون محرمة وإلا لا تكون محرمة. أحسنتم سماحة السيد أخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا لكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، ولا تنسونا إخوتكم من الدعاء المرابطين الآن في جبهات القتال دفاعا عن الشرف دفاعا عن المقدسات في هذه الليلة المباركة. اللهم بحق الزهراء وأبيها ورعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد الأحد إن شاء الله تمام الساعة 8 مساء بعونه تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.